فعندما نسأله عن تبويب البخاري ماذا يستفاد منه؟ باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في جماعة وغيرها، ماذا يستفاد من هذا التبويب؟ باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في جماعة وغيرها، أن الصلوات الخمس تكون كفارة بذين القيدين، أن تكون أو بهذا القيد أن تكون في جماعة، القصد أن يصليها لوقتها سواء كانت في جماعة أو في غير جماعة، فهي كفارة إذا صلاها لوقتها سواء صلاها في جماعة أو صلاها وحده، فإنها تكفر الصغائر ما دامت في وقتها. وهل عليه اعتراض؟ لأنه استدل بالحديث على الأمرين، استدل على كونها في جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل، أو على أنها لوقتها: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هذا يدل على التفريق في الخمس الأوقات، وكل صلاة في وقتها يصليها. فقوله في التشبيه هنا بالنهر أنه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، قال بعد ذلك: وذلك مثل الصلوات الخمس، فيغتسل خمس مرات مفرقة من النهر. وكذلك الصلوات الخمس يصليها في أوقات مختلفة، وهي الأوقات التي حددتها الشريعة. وقوله في جماعة وفي غير جماعة استدل أيضا بالحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، فهذا يدل على أنه حتى ولو صلاها في البيت، لأنه قال بباب أحدكم، يدل على أنه حتى لو صلاها في البيت أيضا كذلك تكون كفارة. فما هو الاعتراض الذي عليه بالنسبة للحيثية الثانية؟ نعم، الصحيح أن المقصود من الحديث والتشبيه يستفاد منه الجماعة، أنه يصليها في جماعة لأنه قال بباب أحدكم، فهذا يدل على خروج، على خروج لهذا النهر ليغتسل فيه. وهكذا أيضا الصلاة لا بد لها من خروج المسجد حتى تكون في كفارة، أو حتى تكون كفارة للصغائر. وقد جاء في بعض الروايات: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدهم، على باب أحدكم، هذا يدل على خروج، يريد يغتسل يخرج. وهكذا الصلوات إذا أرادها كفارة يخرج إليها، كما هو الحاصل في التشبيه، سواء دنا المسجد من بيته أو بعوده، شاهد أنه يصليها في جماعة. فالتشبيه لغير البخاري وليس له، ولو أراد أنها في البيت كالحال في الجماعة في المسجد لقال: أرأيتم لو أن نهرا ببيت أحدكم، لكنه قال بباب أحدكم، هذا يدل على خروج سواء قرب المسجد أو بعوده. فإذا تكون الصلاة كفارة بمجموع الأمرين، بكونها في جماعة، وهكذا أيضا بكونها في وقتها، بكونها في جماعة في المسجد، وهكذا أيضا بكونها في وقتها، بمجموع الأمرين. وهكذا أيضا اشترط بعضهم شرطا آخر في الكفارة، نعم الكلام على الصغائر، ولكن اشترطوا شرطا آخر في كونها كفارة للصغائر، أنه يجتنب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، وأخذوا ذلك من ظواهر النصوص، وأنه لا بد من اجتناب الكبائر، وأما إذا لم يجتنب الكبائر فلا تكفر الصغائر الصلوات. وهذا القول نقله ابن رجب عن جمهور أهل السنة، والذي عليه كثير من العلماء أن هذا ليس بشرط، كما رجحه ابن عطية وغيره، وذكر هذه المسألة ابن عطية في تفسيره، نقلها عنه ابن رجب، الذي يظهر أنه ليس بشرط أن يجتنب الكبائر في كون التكفير للصغائر، فتبقى الصغائر مكفرة، أو تكفر الصغائر وتبقى الكبائر على ما هي عليه، لا تكفر بالصلوات الخمس، فإن الصلاة الخمس إنما تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. هذا قول من في كون الكبائر تحتاج إلى توبة؟ وأنها لا تكفر بالصلوات الخمس. عند من؟ ها؟ أنتم ما فهمتم السؤال لعلكم. القول بأن الكبائر تحتاج إلى توبة فلا تكفر بالصلوات الخمس، هذا قول من؟ قول الجمهور. أحسن، قول الجمهور، جمهور أهل العلم. وإنما نقل ابن رجب عن بعضهم، عن بعض العلماء، أنه رأى أن الصلاة تكفر جميع الذنوب، وهذا من خصائصها، حتى الكبائر تكفرها. الصحيح أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة. وهذا الإطلاق الذي في الحديث، نعم أحسنت، هذا الإطلاق والعموم الذي في الحديث خص منه الكبائر بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، صلاة الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أن الصلوات الخمس ما تكفر الكبائر، ما اجتنبت الكبائر فتكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا. فما أطلق أو ما عمم في حديث الباب فإنه يخصص بالكبائر، يخصص منه الكبائر فلا تدخل فيه، لأن الحديث كما ترى فيه عموم لا يبقي من درنه شيئا، والدرن هو الوسخ. ومنه من أخذ من قوله من درنه شيئا على أنها لا تكفر الكبائر، بل في الحديث ما يدل على تكفيرها للصغائر. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الصغيرة والكبيرة، لأنه شبه الصغيرة. وقال ابن عربي وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقدار الذنوب المحسوسة في بدنه. ما نريد هذا، نريد الذي بعده. أي نعم. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات. هذا كلام ابن بطال، أن الحديث يدل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر الصغائر، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغيرة، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، وسخ صغير بالنسبة إلى القروح والخراجات. انظر للخراجات، هذه ما هي؟ عندنا الخراجات شدد الراء عندنا هنا، الراء عندكم شددة. انظر لنا إيش معنى الخراجات هذه. فابن بطال يرى أن الحديث يدل على تكفير الصغائر، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. طيب، وهذه فائدة ذكرها الحافظ وهي مهمة احتاج إليها. قال الحافظ رحمه الله تعلق بحديث الباب، قال ابن بزيزة في شرح الأحكام يتوجع على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا الصلوات هذه تكفر أي شيء، فإن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، والذي لا يأتي الكبائر فصغائره مكفرة. ولم يقيد في الآية بصلاة ولا بغيرها في تكبير الصغائر، بل قيد باجتناب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر فإن صغائره تكفر. فعلى هذا أي شيء تكفره الصلوات وقد كفرت باجتناب الكبائر؟ هذا إشكال أجاب عنه العلماء، نعيده، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بالضم، وهو عمر بن رسلان الشيخ الحافظ رحمه الله، وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. فالذي يجتنب كبائر الذنوب في جميع العمر وهو على هذا الحال من وقت إيمانه أو تكليفه إلى موته فصغائره مكفرة. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر أو تكفر ما بينها، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم. هذا هو الجمع وهذا هو الجواب، أن قوله إن تجتنبوا معناه في جميع العمر، إذا اجتنبتم من إيمانكم إلى موتكم اجتنبتم الكبائر فإن صغائركم مكفرة. والصلوات الخمس تكفيرها يكون للسيئات التي يعملها في يومها، في يومها يعمل سيئات في يومها من صغائر تكفرها الصلوات الخمس التي يصليها في الأيام في اليوم والليلة، هذه تأتي على ما يعمل من الصغائر في اليوم والليلة فتكفرها الصلوات التي يزاولها في اليوم والليلة. واضح يا أخوان الجواب؟ ما هو واضح؟ واضح الجواب. الآن الجمع، الآية فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالآية ظاهرها أن الصغائر مكفرة باجتناب إيش؟ الكبائر. فإذا الصلوات الخمس أي شيء تكفره وقد كفرتها إيش؟ وقد كفرها اجتناب الكبائر، فأي شيء تكفره؟ فقال الإمام إن الآية تحمل على أن الشخص إذا ترك الكبائر في عمره كله من إيمانه إلى موافاته إلى موته فإن الصغائر مكفرة، والصلوات الخمس تكفر أيضا الصغائر التي يفعلها في يومه في يومه وليلته، التي يفعلها في يومه وليلته الصغائر تكفرها الصلوات الخمس. هذا واضح. واجتناب الكبائر من إيمانه إلى موته يكفر أيضا كذلك الصلوات الخمس. هذا واضح وما هو واضح؟ هذا معناه. وسيأتي الحافظ يقول ما نحتاج إلى هذا، لأن الصلوات الخمس إن لم يفعلها فقد أتى كبيرة، فقد أتى كبيرة فلا تكفر صغائره. قال رحمه الله بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث، انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعل الصلوات الخمس لم يجتنب الكبائر، فإذا ما فيه سؤال وارد أصلا، فإنه إذا لم يفعل الصلوات الخمس لم يجتنب الكبائر، فترك الصلوات الخمس من الكبائر بل من أكبر الكبائر التي يخرج بها الشخص من الإسلام، يعني الصلوات الخمس يخرج بها الشخص إذا تركها متعمدا فإنه يخرج من الإسلام سواء كان جاحدا أو غير جاحد، على الصحيح بالثاني والأول باتفاق. فعلى هذا السؤال من أصله ما هو وارد؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي لم يفعل الصلاة فإنه لم يجتنب إيش؟ كبائر الذنوب، فلا تكفر سيئاته وصغائره. السؤال من أصله غير وارد. ثم ذكر فائدة جميلة هنا، فقال تنحصر في خمسة. قال وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال تنحصر في خمسة، أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة فهذا يعاوض برفع الدرجات، ثانيها أن يأتي بصغائر بلا إصرار فهذا تكفر عنه جزما، ثالثها هذا تكفر عنه جزما إذا أتى بصغائر بلا إصرار تكفر عنه، فهذا تكفر عنه جزما، ثالثها مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر. إذا قلنا إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وقد تقدم الكلام، إذا قلنا بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة فلا تكفر، ولا شك أن في بعض جزئيات الإصرار على الصغيرة كبيرة، وذلك إذا استدام الصغيرة غير آبه بحدود الله وشرع الله وغير مبال بحدود الله وشرع الله فإنها كبيرة لا تكفر بالصلوات الخمس. وأما إذا استدام الصغير لشهوة لا لأنه غير آبه بحدود الله وأوامر الله فإنها تكفر إن شاء الله، تدخل في التكفير. ثالثا مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر، رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر فتكفر الصغائر وتبقى الكبائر، وتبقى الكبيرة فلا تكفر. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر، خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر من غير تحديد بواحدة أو باثنتين، من غير تحديد يأتي بالصغائر ويأتي بكبائر فيخلط بين هذا وهذا. وهذا أيضا الجواب ما تقدم أن صغائره تكفر بالصلوات الخمس وكبائره لا تكفر، تحتاج إلى توبة. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر، يحتمل أن يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا، والذي يظهر هو الأول أن الكبائر لا تكفر والصغائر تكفر على ما تقدم من الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس بمشروط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، ولكن على القول الثاني فالصغائر لا تكفر لأنه لم يجتنب الكبائر. وهذا فيه نظري، احتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويصلح بل أن لا تكفر أي الصلوات الخمس، أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح، هذا اختياره وهو قول جمهور السنة كما سمعته، ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح. إذا خلط كبائر وصغائر الصغائر لا تكفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذه قالوا ظواهر وقيود تدل على أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر، والصحيح أنها تكفر وتبقى الكبائر في حيز عدم التكفير. ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به. تكفر الصغائر، الثاني يعني تكفر الصغائر، أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، هذا الراجح عند رحمه الله، هذا ترجيح البلقيني أنها تكفر الصغائر وتبغى الكبائر غير مكفرة، هذا هو الراجح صدق رحمه الله، وأتى بهذه القاعدة الجميلة في المفهوم، مفهوم المخالفة تحفظ إن شاء الله. قال رحمه النعيد من هنا، وهذا فيه نظر، يحتمل إذا لم تجتنب الكبائر لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل لا تكفر إذن ما انتبهت لهذا، ويحتمل لا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح أي أنها لا تكفر شيئا على هذا، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به. فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر، أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به. والصحيح هو خلاف ما رجح أنها تكفر الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. تفضل. قال رحمه الله، نقرأ حديثا للحفظ نعلق عليه بتعليق يسير. فالحاصل استفدنا من ما ذكر عن شيخه البلقيني وهو الجمع بين الآية وبين تكفير الصلوات، فإن الآية فيها شرط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، فأي شيء إذا تكفره الصلوات إذا اجتنب من الكبائر؟ الحافظ ينقل عن شيخه أن هذا السؤال أصلا غير وارد، فإن الشخص الذي لم يأتي بالصلاة ما اجتنب الكبائر، فهي تدخل تحت الآية، تدخل تحت الآية، فإذا أتى بالصلاة فإن صغائره مكفر على الصحيح وإن فعل كبائر. قال: باب تضيع الصلاة عن وقتها. الله المستعان. وهذا حاصل، وأول من ابتدعه بنو أمية تضيع الصلاة عن وقتها بعض أمراء بني أمية صلحهم الله، أول من أتى بهذا البلاء أنهم ضيعوا الصلاة وأخروا الصلاة عن وقتها، فمنهم من أخرها عن وقتها المستحب، ومنهم من أخرها عن وقتها الذي هو واجب يجب أن تؤدى فيه، فأخرجها عن وقتها وصلاها في غير وقتها كالحجاج الظالم الباغي معتد على دين الله الحجاج، اختلف الناس في تكفيره، ومن اعتدائه على الدين تأخيره للصلاة وإخراجه للصلاة عن وقتها. هذا هو الصحيح في قول باب تضيع الصلاة عن وقتها، أي أنهم أخرجوها عن وقتها تماما وصلوها في غير وقتها. قال الحافظ رحمه الله: قوله هذه الصلاة قد ضيعت، قال المهلب والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته لترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، لا إله إلا الله، أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، قال حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس خوفا من هذا الباغي، وربما يعتدي عليه الوليد، يعتدي عليه ويؤذيه، فصلى الظهر وهو قائم دخل ونوى صلاة الظهر، ثم لما الجلوس نوى صلاة العصر وصلى وهو جالس خوفا من هذا الأمير ومن بطشه. فهذا هو الصحيح أنهم أخرجوها عن وقتها، في حديث أنس الآتي ذكره أنهم ضيعوها أي أخرجوها عن وقتها، وليس المراد أنهم صلوها أو أخروها عن الوقت المستحب، وقد جاء ذلك صريحا عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في بعض الروايات ولم يذكرها هنا الحافظ، ورواية حماد بن سلمة أن ثابتا أخبره قال: قال أنس: ما شيء شهدته على عهد رسول الله إلا وقد أنكرته اليوم إلا شهادتكم هذه. فقيل له: ولا الصلاة؟ فقال: إنكم تصلون الظهر مع المغرب، إنكم تصلون الظهر مع المغرب، فإذا دخل وقت المغرب أو أوشك على الدخول صلوا الظهر والعصر، صلوا الظهر والعصر جمع تأخير، فأخروا الظهر عن وقتها، وهكذا أيضا بدخول وقت المغرب أخرجوا العصر عن وقتها، فقال: إنكم تصلون الظهر مع المغرب. أهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا استفهام إنكاري، وهذا بلاء الله على الناس، وحصل حرج للصلحاء ولأهل الخير، لأن هؤلاء أمراء بيدهم حديد ونار وبطش، فربما يبطشون بهم، فلذلك يدخلوا الحجاج يخطب صلوا الظهر ثم يصلوا العصر جالسين خوفا من هذا الرجل حتى لا يبطش بهم، أو بعضهم جالس إذا راغ التأخر صلى الظهر العصر، نوى الظهر العصر صلى الظهر ثم صلى العصر بعد ذلك، أي في وقتها الذي سيأتي بعد، لأن الحجاج يؤخر جدا، أو يصلوا في البيت الظهر لأن الجمعة ما يصليها إلا بعد، صلي الجمعة قريب المغرب ثم يصلي بهم الجمعة والعصر، وهذا والله أنه إخراج الوقت واعتداء على دين الله جل وعلا. فهذا هو التفسير الصحيح والمقصود من تبويب البخاري باب تضيع الصلاة عن وقتها، أي أنهم يخرجونها عن وقتها الواجب لا عن وقتها المستحب، وإن كان أيضا كذلك يعتبر شيئا من التضيع صلاتها في غير وقتها المستحب، يعتبر شيئا من التضيع، لكن مقصود الحديث الذي ذكره تحت الباب أنهم لا يصلونها في وقتها الواجب بل يخرجونها عن الوقت، كما جاء صريحا عن أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم تصلون الظهر مع المغرب، هذا يدل على إخراج الظهر عن وقتها الواجب ويصلونها في وقت المغرب، هذا فعل الحجاج. وهكذا أيضا في أثر سليمان المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: ما أعرف فيكم اليوم شيئا، كنت أعهد على عهد رسول الله ليس قولكم لا إله إلا الله يعني إلا هذا، قلت: يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد صليتم حيث تغرب الشمس، فكانت تلك صلاة رسول الله؟ هذا استفهام إنكاري أيضا. حاصل إن شاء الله يأتي الكلام على هذا الباب في وقت آخر، والذي استفدنا منه أن مقصود تبويب البخاري أو مقصود البخاري من تبويبه الإضاعة عن وقتها الواجب، وهكذا أيضا يدخل فيه الإضاعة عن وقتها المستحب وهو يعتبر شيئا من الإضاعة، والله أعلم. هات الفائدة التي تريدها، هات الفائدة التي تريدها. قال معنى خراجة اسم واحده الخراج، خراج للورم، اسم واحده الخراج للورم وهو مرض، مرض. خراجة جمع واحده الخراج أو الخراج، يطلق على الورم الذي يحصل. تفضل يا أخي أذن إلى هنا.